بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس توجيه القراءات، توجيه القراءات وعلومها. مع المجلس 20 من كتاب الكشف عن وجوه القراءات، كنا نتكلم في باب الوقف على الهمز، باب حمزة وهشام، ووقفنا عند نقطة العلة في تخصيص هشام لتخفيف الهمز المتطرفة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، ويرزقنا به رفقة النبيين ولذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. قال رحمه الله عز وجل: والعلة في تخصيص هشام لتخفيف المتطرفة خاصة أن المتطرفة في آخر لفظ القارئ، نفس العلة التي ذكرها الإمام لتخفيف سيدنا حمزة للهمزة المتطرفة، أن قال أن المتطرفة هي آخر لفظة، آخر لفظ القارئ، وعندها تقع الاستراحة والسكت، وإليها تنتهي قوة اللافظ، وعندها ينقطع نفس القارئ، فخصها بالتخفيف لصعوبة اللفظ بها محققة عند زوال قوة القارئ، وكان التخفيف عليه أيسر من وقفه. نفس العلة التي قلنا نفس العلة التي ذكرها في وقف سيدنا حمزة على الهمزة المتطرفة، أنها عند انتهاء القارئ، والقارئ قد تنتهي قوته عند القراءة، فقراءتها بالتحقيق يكون صعبا عليه وفي جلادة له، فقرأها بالتخفيف. فالعلة العامة أصلا لتخفيف الهمز هي بعد الهمزة في المخرج وقوتها، نضيف إليها في الهمزة المتطرفة انتهاء قوة القارئ للقراءة، انتهاء قوة القارئ وصعوبة النطق، لأن نفسه يكون قد أوشك على الانتهاء، فخصها بالتخفيف لصعوبة اللفظ بها محققة عند زوال قوة القارئ، وكان التخفيف عليه أيسر في وقفه. قال: وحجة من حقق الهمز في الوقف في جميع ذلك من المتوسطة والمتطرفة أنه أتى بالهمزة على أصل الكلام. دائما الحجة في تحقيق الهمزة أنه أتى بالأصل، سواء كان الهمز المفرد أو الهمز المتلاصق في كلمة، المتلاصقتين في كلمة أو في كلمتين، أو في باب وقف حمزة وهشام أو غيره، أن الحجة في تحقيق الهمز هو أنه أتى على الأصل. وأنه وافق بين الوصل والوقف، وأنه إجماع من القراء غير حمزة، إذن عندنا أكثر من سبب لتحقيق الهمز. أولها أنه الأصل. ثانيا، وافق بين الوصل والوقف، لأن في الوصل لا تخفف، خاصة في هذا الباب، باب حمزة وهشام. رقم ثلاثة، أنه إجماع من القراء غير حمزة، إجماع من القراء على تحقيق الهمزة المتطرفة غير سيدنا حمزة. رقم ثلاثة أو رقم أربعة في تخفيف الهمزة المتطرفة، أن التخفيف يحتاج إلى معاناة شديدة. ليه التخفيف يحتاج إلى معاناة شديدة؟ قال لأنه كلفة عظيمة، تكلف في النطق بها عند الناس طبعا غير الممارسين، بسبب إحداهما إحكام اللفظ بالهمزة المخففة بين بين، والأخرى معرفة ما يخفف بين بين. عشان تخفف همزة أو تقرأ بالتخفيف، لابد أولا أن تحكم قراءة الهمزة، ثانيا أن تحكم قراءة التخفيف، ثالثا أن تعرف كيفية التخفيف. يعني أنت تعرف كيفية التخفيف بين بين، أو من ناحية البدل، أو من ناحية إن كانت متوسطة بالزائد، أو بعدها حرف زائد تبدلها من نفس جنس الحرف الزائد ثم تدغم فيها. قال وما يبدل ويدغم فيه ما قبله، وما يبدل ولا يدغم فيه شيء، وما قبله زائد أو أصلي، وما تلقى حركته على ما قبله، وذلك أمر لا يحكمه إلا من تناه في علم العربية وتمرن في إحكام اللفظ بذلك. وتمرن في إحكام اللفظ بذلك ودرب في اللفظ بالهمزة المخففة. وهذا الصنف في طلبة القراءات قليل معدوم جدا، وأيضا فربما أدى التخفيف إلى مخالفة خط المصحف، وذلك غير مستقيم ولا مختار. فما عليه سائر القراء والعرب في تحقيق الهمزة في الوقف كالوصل؟ أولى وأحسن، أولى وأحسن، وهو الاختيار لما قدمنا. لما قدمنا أن يقصد أن هناك كلفة ومشقة في قراءة الهمزة المخففة لأنها مخالفة للأصل اللي هو التحقيق. ثانيا لابد من يقرأ بالتخفيف أن يعلم كيفية التخفيف، سواء كان بين بين أو إبدال، أو إبدال مع إدغام أو غير ذلك. قال مما لا بد أن يتوفر في قارئه أن يعلم شيء من العربية أو أصول اللغة العربية من ناحية الصرف وغيره لكيفية طرق تخفيف الهمزة. قال وطبعا قال أن هذا النظام أو هذه العربية غير موجود في معظم طلبة القراءات، فلذلك اختار التحقيق. لذلك اختار التحقيق. قال وهو الاختيار لما قدمنا، اختيار مكي بن أبي طالب يعني. قال أبو محمد هو نفسه مكي بن أبي طالب، فإن سأل سائل عن وقف حمزة على أئذة وألقي وأأنذرتهم وأفأمن وأفأنت وها أنتم وها أم وشبه، أيخفف الهمزة في هذا كله وشبه أم يحقق؟ يعني سيدنا حمزة لم يقف على هذه الكلمات، هل سيقرأها بالتحقيق أم بالتخفيف؟ قال فالجواب أن هذه الزوائد إذا قدرت حسبها هي فيها الوجهين، فيها التحقيق وفيها التغيير. قال فالجواب أن هذه الزوائد إذا قدرت حذفها تغير معنى الكلام بحذفها. نعم، يعني لو شلنا كلمة الهمزة من أئذة اللي هي للاستفهام أصبحت إذا خبرية، وألقيها هنحذف الهمزة الأولى هتبقى ألقية خبر، أسلوب خبر يعني. أأنذرتهم هنحذف الهمزة الأولى اللي هي استفهام أصبحت أنذرتهم للإيه؟ للاستفهام. فقال إذا قدرت حذفها تغير معنى الكلام، يعني لو حذفنا الهمزة الأولى أصبح الكلام متغير من أسلوب الاستفهام إلى الأسلوب الخبري. فلذلك قال فهي كان متوسطة. فالجواب أن هذه الزوائد إذا قدرت حذفها تغير معنى الكلام بحذفها فهي كان متوسطة. فتخفيفها أحسن في قراءة حمزة في الوقف على أصله في المتوسطة، وقد أخذ قوم له في ذلك بالتحقيق في الوقف. والعلة في ذلك، العلة في ذلك لهم أن الزوائد إذا حذفت بقي كلام مفهوم مستعمل، فالهمزة فيه في تقدير الأولى التي لا تخف. يبقى احنا عندنا أصلا هو له الوجهين، أصلا هو له الوجهين في هذه الكلمات اللي دخل على همزة الاستفهام أو غيرها أو المتوسطة بزائد عموما. طيب قال علة من، علة من خفف أنها متوسطة بزائد، وسيدنا حمزة له التخفيف المتوسط بزائد لأنه يحصل بها إيه؟ يحصل بها الثقل. طيب من حقق، من حققها؟ قال لو إحنا حذفنا هذه الهمزة الأولى بقي الكلام مفهوم، يعني لن تؤثر في التغيير. بقي كلام، قال إذا حذفت بقي كلام مفهوم مستعمل، يعني كلمة أنذرتهم لو حذفنا الهمزة الأولى أنذرتهم، هو أصبح أسلوب خبري صح، لكن ممكن لو كملت باقي الآية تفهم أنه أسلوب استفهامي. أو كلمة أفأمن لو حذفنا الهمزة الأولى فأمن أو أمن أسلوب خبري، لكن لو أتممنا الهمزة الأولى لأن أسلوب الاستفهام لا يقتصر على كلمة الاستفهام فقط، ممكن يأتي أي أداة تفيد أن هذا الأمر استفهامي. قال بقي كلام مفهوم مستعمل، فالهمزة فيه في تقدير الأولى التي لا تخفف، يعني أصبح بعد ما حذفنا الهمزة الأولى اللي هي للاستفهام بقيت الهمزة الثانية التي هي من أصل الكلمة وتعتبر همزة مبتدأ بها، وسيدنا حمزة لا يخفف الهمزة المبتدأ بها. فهذه حجة من قرأ بالتحقيق في هذا النوع من هذا النوع من هذه الكلمات. ماشي؟ نعم أنا كنت أغلقت. نعم إذا الآن فهمنا علة من خفف في هذه الكلمات اللي هي المتوسطة بالزائد أو المتوسطة بهمزة الاستفهام، وعلة من حقق. قلنا من خفف أنها همزة متوسطة، ومن حقق على أنها همزة مبتدأ بها، وسيدنا حمزة لا يخفف المبتدأ بها. فلذلك قال وإنما يخفف من الهمز مع الزوائد التي إذا حذفت لم يبق كلام مفهوم ولا مستعمل. دي حجة مين؟ دي حجة من حقق، ويقول أن التخفيف فقط في حالة ما إذا حذفنا الهمزة الأولى بقيت الكلمة لا يفهم معناها، فهنا إذن يعدها متوسطة بزائد لتمام معناها بالهمزة الداخلة عليها، فحينئذ نقرأ ايه؟ مخففة. مثل ايه؟ وإنما يخفف من الهمز مع الزوائد إذا حذفت لم يبقى كلام مفهوم ولا مستعمل، فيكون حينئذ كالمتوسطة فيخفف نحو ايه؟ يؤمنون والمؤلفة. لو حذفنا لو حذفنا الياء أو حذفنا الألف لام ميم اللي في المؤلفة ألف أو أم نون كلام غير مفهوم، فدي حجتهم في هذه حجتهم في التحقيق وشبهه. قال: ويلزم من خفف هذا النوع في الوقت في الوقف أن يخفف مع علامة التعريف كالأرض والآخرة. طيب ما أصلا سيدنا حمزة بيخفف هذه الكلمات، بيخففها بالسكت، ما السكت يعتبر نوع من أنواع التخفيف. قال: أن يخفف مع علامة التعريف كالأرض والآخرة في الوقف لحمزة. واحتجوا عليهم بإيه؟ قال: في الوقف الحمزة لأنها إذا حذفت، يعني إذا حذفت الهمزة تغير الاسم عن التعريف إلى التنكير. إذا حذفنا الألف لام من كلمة الأرض أو الآخرة أصبح بدل مكان الاسم المعرف الأرض أصبح أرض، الآخرة أصبحت آخرة. ولا يلزم ذلك من حقق، لأنه يقول يعني هذه العلة غير محتج بها أو غير قوية في الحجة. ليه؟ قال: لا يلزم ذلك من حقق، لأنه يقول إذا حذفت اللام بقي كلام مفهوم مستعمل، فالهمزة كالمبتدأ، وكلا القولين له قياس حسن، والهمزة في ذلك الوقف في ذلك في الوقف الحمزة أحب إلي لأنه الأصل، ولأن همزة كالمبتدأ بها، والتخفيف أيضا لا يمنع. وقد روى خالف عن حمزة أنه خفف في الوقف الهمزة الثانية من أين ذكرتم، أين ذكرتم يعني، فهو أيضا قياس حسن. فأم لانتهينا من هذه الكلمات. طيب كلمة ها أنتم، فأما ها أنتم على قراءة حمزة اللي هو قراءة حمزة إن هو يقرأ أنتم بالمد بين أو الفصل بين هاء التنبيه والهمزة، يقول ها أنتم هكذا. على قراءة حمزة بالهمز والمد فيه فالوقف بالتحقيق وعليه العمل، لأنها هاء التي للتنبيه دخلت على أنتم، ها أنتم، فهما كلمتان. ومثلها يا أيها، يعني اعتبر أيضا أن همزة إيه؟ همزة مبتدأ بها، وحمزة لا يغير في المبتدأ بها، ومثلها بكلمة يا أيها. ليه مثلها بيا أيها؟ لأنها عبارة عن كلمتين، ها للتنبيه ثم أنتم، اعتبرها ككلمتين. قال: لأنها يا دخلت على أي، يا أيها يعني، فهي كلمتان، ولذلك ترك مده البزي كما يترك مد ما أتى، يعني ها أنتم قراءة ها أنتم بدون ألف وشبه. ومثله هؤلاء لا يخفف لا يخفف لا يخفف الحمزة، أعني الهمزة الأولى، ولا يمده لمن اعتبر المد، لأنها دخلت على أولاء، ولا يحسن أن يقدروه في قراءة حمزة ومن تابعه على المد والهمز فيه، أن الهاء بدل من همزة، لأنه يصير قد أدخل بين الهمزتين ألفا أولى، يعني يقول الهاء مبدلة من الهمز مع بدل الأولى هاء، وليس هذا من أصولهم مع التحقيق، فكيف مع البدل والتخفيف؟ وسنذكر ما فيها من العلل في موضعه. إلى هنا الكلام واضح؟ طيب الحمد لله. ننتقل إلى كلمة ها أم. قال: فأما ها أم فبالتخفيف لا هو الأصل فيها الوجهين، ها بتحقق الهمزة الأولى بتحقق وبتسهل، تحقق وتسهل، لكن هنا ومكة ابن أبي طالب اختار التحقيق، اختار التحقيق هو له اختيار، لكن بها الوجهين، من قرأ بالتحقيق ومن قرأ بالتخفيف لا يعيب أحد على الآخر لأنه ورد فيها الوجهين. طيب قال فأما هاؤم فبالتخفيف، نقف لحمزة لأنها ليست بهاء التي للتنبيه، دخلت على أم لأن أم مخففا بضم الهمزة، كلام غير مستعمل، وإنما هاء اسم للفعل معناه خذ وتناول، تقول للواحد هاء يا رجل أي خذ، وللاثنين هاؤما، فتزيد ميما وألفا كما تزيد ذلك في أنتما، وتقول للجميع هاؤموا أي خذوا، فتزيد ميما وواوا كما تزيد ذلك في أنتمو، فالهمزة متوسطة من نفس الكلمة أي كلمة هاؤم يعني، فتخفيفها لحمزة في الوقف واجب على أصله في المتوسطة، ولو كانت هاء التي للتنبيه لم تنفرد في قولك هاء يا رجل، ولم يكن معها همزة فأصلها في القرآن هاؤم، كتب على لفظ الوصل إذ قد حذفت الواو لسكونها وسكون القاف، ولا يحسن الوقف عليه لأنك إن وقفت على الأصل بالواو خالفت الخط أي خط المصحف، وإن وقفت بغير واو أو بغير واو خالفت الأصل، ولهذا في خط المصحف نظائر كثيرة قد حذف منها حرف المد واللين لالتقاء الساكنين وكتب على لفظ الوصل بالحذف، فهذا قياس الوقف عليها، وفيها مع الواحد والتثنية والجمع لغتان غير ما ذكرنا، إحداهما سكون الهمزة في الواحد فتقول هاء يا رجل أي خذ، وفي الاثنين هاء فتزيد ألفا كما تقول قوما وخذا، فتزيد ألفا في التثنية، وفي الجمع هاء فتزيد واوا كما تزيدها في قوموا وخذوا، والأخرى أن يأتي بالهمزة مكسورة في الواحد فتقول هائي يا رجل، وفي الاثنين هائيا، وفي الجمع هاء لأنه يناسبها الضم. انتهى باب وقف حمزة وهشام. وهذا الباب باب تخفيف الهمز وأحكامه وعلله، يشمل جميع ما سبق، إن شاء الله عز وجل نبدأ به المرة القادمة لأنه سيكون سهل إن شاء الله، لأنه أخذناه بالتفصيل في المنفردة والمتلصقتين في كلمة والمتلصقتين في كلمتين وباب وقف حمزة وهشام، فالعلل التي ستأتي مبنية على ما سبق، فإن شاء الله المرة القادمة نقرأه بسرعة لأنه كما قلت سبق أن أخذناه تفصيلا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.